قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الكرسي اللي يجلس عليه المدرس طبعا له اربع ارجل، كل رجلين موصولات بوحده، يعني هي اصلا حديده لاوينها وحاطينها ورا، صايره ثنتين واللي قدام ثنتين، انكسرت الثنتين اللي ورا. فجينا احنا الطلاب المشاغبين يعني واخذنا الكرسي ورجعناه وركبناها كذا تركيب بس مشي حالك. عندنا مدرس الله يذكره بالخير كان يدرسنا فقه، كان شديد. جاء الرجال وجلس على الكرسي، انا ما ادري هو جلس على الكرسي ولا جلس على الارض، لانه هو ما جلس على الكرسي ويهبط على الارض وقام زعلان. طبعا كان سمين شوي، قريب من عبد الله الراجح. اعطاني انا الرجال طاح وقام. عاده اللي في الصفوف الاولى هم الشاطرين واللي يسوونها الحركه ما هم بهذولا، اللي يسوونها اللي ورا، ويبدا يصفق في اللي قدام التصفيق واحد واحد، فنجونا احنا. خليني اخليها مدخل لفن التعامل. احيانا يا جماعه بعض الناس اذا تعاملت معه اذا ما استطعت انك توزن نفسيته قبل لا تتعامل معه قد يحصل نتيجه غير النتيجه اللي تبغاها. بمعنى تعاملك مع الانسان الغضوب ينبغي ان يكون باسلوب يختلف عن تعاملك مع الانسان الحليم، تعاملك مع الغبي يختلف عن اسلوبك مع تعاملك مع الذكي، تعاملك مع الإنسان سيء الظن اللي لما تقول له عبارة معينة قد يفسرها عدة تعبيرات عدة تفسيرات يختلف عن تعاملك مع الشخص اللي حسن الظن ويأخذ الكلام على ظاهره. أنا أعطيكم مثالا على ذلك. عند التعامل مع الغضوب يقولون اجعل بينك وبين الناس دائما مثل شعرة معاوية، بحيث أنه إذا شد أنت ترخي وإذا أرخى أنت تشد. أي إنسان يشد وتشد في الغالب أنه تنقطع الشعرة اللي بينك وبينه، فإن كان زوجة أدى إلى الطلاق بانقطاع الشعرة، إن كان ولدا أدى إلى الفراق وزعل الولد وطلع من البيت. وفي غالب الأحيان أنك إذا استطعت أنك توزن المسألة وزنية جيدة في التعامل استطعت أنك تكتسب اللي أمامك. أعطيكم مثال على ذلك. في المعركة في صلح الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، خرجوا محرمين 1400 صحابي معه، لا يريدون قتالا ولا شيء، حتى السلاح اللي معهم سلاح الراكب، يعني ليس معهم إلا السيوف لو واحد يطلع لهم في الطريق ويقع بينهم وبينه قتال، لكن ما خرجوا لأجل يعني عمل حرب في مكة أو فتح مكة أو غير ذلك. وصلوا إلى حدود مكة فمنعتهم قريش من الدخول، ما تدخلون. قال طيب كل الناس يأتون ويحرمون ويعتمرون إلا إحنا يعني. قالت قريش ما في دخول لأي مسلم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. طيب الحديبية الآن أصبحت تقريبا حي من أحياء مكة، قريبة يعني ليست بعيدة. فبدأت قريش ترسل إليه من يفاوضه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد يتعامل معه بالأسلوب اللي يصلح له. أرسلوا إليه أول رجل، فلما نظر إليه من بعيد قال هذا رجل غادر، أعرفه لما كنا في مكة، هذا غادر، مهما عملنا معه مواثيق وعهود لا يمكن يلتزم بها، فليش نضيع الوقت معه. أقبل هالرجل هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه بكلام سريع ولا عمل معه أي صلح وأي عقد، لأن هذا مهما عملنا معه عقود لا يمكن يلتزم بها، إيش الفائدة؟ قام الرجل وذهب إلى قومه قال هذا يريد الحرب ويريد كذا. بعدها بقليل أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل آخر اسمه سيد الأحابيش. سيد الأحابيش هذا رجل قبيلة أصلا هي أقبلت وسكنت في مكة، ليست من قريش لكن سكنوا في مكة، سكنوا في مكة لمحبتهم للحرم وكانوا كفارا يعبدون لات والعزى، لكن يعظمون الحرم ويعظمون العبادة عند الحرم وسقاية الحجاج، عندهم نوع من التألف. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال هذا رجل من قوم يتألهون يعني يتعبدون عند الكعبة، ابعثوا في وجهه الهدي. الهدي إبل وغنم كان الصحابة جاءوا بها لأجل ذبحها عند الكعبة والصدقة بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابعث في وجه الهدي حتى يصدق ان احنا جئنا معظمين للكعبة، ما جئنا لأجل الحرب. فلما جاء الهدي ومشي أمامه ورأى الإبل والغنم قال هذه إيش؟ قبل لا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه ستذبح عند الكعبة وقريش منعتنا، فرجع مباشرة دون أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام. لما رأى هالمنظر قال يا قريش يصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ قالوا اجلس إنما أنت عربي ما تدري عن شيء. قال والله لئن صددتموه عن البيت إذا ما يدخل الآن يعتمر لأصيحن بالأحابيش صيحة واحدة ونخرجكم من مكة. شوف كل هذا من تأثير مرور الهدي أمامه لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني الأسلوب الذي يناسب لها الرجل. جلسوا وهدؤوا قالوا والله مشكلة من نرسل؟ قال عروة بن مسعود الثقفي، هذا كان من ثقيف من الطائف لكن جاء إلى مكة زائرا هو ملك على قومه، قالوا ارسلوني أنا أتفاهم معه. لما جاء من بعيد النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه عرف أن هذا ملك وأن ما يصلح له تقول له بارك الله فيك ولو سمحت، لازم تبين له ملكك. فمباشرة نادى المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة كان من أطول الصحابة وكان إذا يقولون إذا ركب على الحمار تتدلى قدماه على الأرض من طوله. فنادى المغيرة بن شعبة وجعله يلبس حديد ويقف وراءه، صار الحارس الشخصي. ونادى أبا بكر وجلس عن يمينه وزير، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم له جلسة ملك. جاء ذاك الرجل ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الصحابة قال يا محمد، شوف كلامه في البداية ثم لما تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب معين ذهب كل اللي في رأسه. قال جمعت يا محمد أوباش الناس يعني عيال الشوارع وجئت تغزو قومك في مكة؟ أما والله كأني بك وحيدا لما يسمعون أول صيحة ويتفرقون عنك. فلما قال هالكلمة قال له أبو بكر نحن نتفرق عنه، امصص بدر اللات وبدأ يسبه. قال من هذا؟ قال هذا أبو بكر. قال طيب تكلمني وأنا ملك بهالأسلوب؟ قال ما عندنا ملك ولا مملوك. فسكت، بدأ يلاطف النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يتكلم ويلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة واقف فوق، كلما قرب يده ضربه المغيرة بن شعبة بما هو بحد السيف، بصفحة السيف، بصفحة بجنبه، اكفف يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم فيكفها. بدأ يتكلم وتحمس ومد يده مرة ثانية وضربها وابعدها، بدأ يتكلم وتحمس ومدها ثالثة وضربها المغيرة، ثم قال والله لئن مددتها رابعة لتعودن إلى قومك من غير يد، ترجع بيد واحدة والثانية بتبقى عندنا. قال أعوذ بالله من هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة الثقفي، هذا ولد أخوك. قال يا لكع وهل غسلت سوءتك إلا أمس؟ إيش معنى غسلت سوءتك؟ في الجاهلية المغيرة بن شعبة مر بهم قافلة من قريش ذاهبين إلى اليمن، في أثناء ذهابهم مروا بالطائف واستأجروا بعض الناس من ثقيف يخدمونهم، من بينهم المغيرة بن شعبة أخذوه معهم يخدمهم، فأعجبوا بالمغيرة وقدراته فأبقوه معهم حتى ذهبوا إلى اليمن وقالوا له إذا رجعنا نعطيك بعيرا بحملة لقاء الخدمة اللي تخدمنا إياها. فوافق، وبقية قومه اللي من ثقيف كلهم أرجعوهم مكانهم. لما كانوا راجعين طمع شعبة في الحملة كلها يبغاها، لكن وين 30 رجال بين يديه. فلما اقتربوا عند الطائف قال يا جماعة مدام أنا بفارقكم الليلة بذهب إلى قومي وباخذ البعير، ما رأيكم أن أصنع لكم خمرا كخمر أهل الطائف؟ قالوا والله كويس، أصنع لنا خمر. من هذا الشيخ المغيرة بن شعبة يقول لقومه للثلاثين هؤلاء اللي هم من قريش، طبعا كانوا كفار كلهم قبل الإسلام. فقام المغيرة وصنع لهم ذاك الخمر اللي لو تذوق منه كاس، ان شاء الله ما واحد منكم ان شاء الله بيذوق، لكن واحد لو يشرب منه ولو ملعقة ضيع. فصنع لهم خمر واكثر لهم، كل ما قال واحد بس قال لا واحد صب له، الى ان داخوا كلهم وناموا. فلما ناموا اخذ السكين بسم الله والله اكبر ويذبح الثلاثين كلهم. لما ذبح الثلاثين اخذ الابل كلها القافلة كلها واستاقها الى قومه دخل، وهؤلاء مذبحين الان. فعلمت قريش بذلك وكاد ان يقع خصومة بينهم وبين ثقيف، حتى قام ملك ثقيف اللي هو عروة بن مسعود الثقفي، الله لا يهينك جزاك الله خير، قام العروة بن مسعود الثقفي ودفع ديات هؤلاء الثلاثين كلهم وأنجى المغيرة بن شعبة. وهو الآن يقول لها أنا قبل أمس أنجيتك من القتل والآن تقتلني. المهم انتهى المغيرة بن شعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما في حل ورجع. بعد ذلك ارسلت قريشا سهيل بن عمر القرشي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل عاقل سهل امركم، خلاص مشت اموركم، وجاء وكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم العقد. احيانا يا جماعة اي واحد يتعامل مع الثاني اذا تعامل معه بناء على ذلك، واحد غضوب او زوجة غضوبة احيانا، او مدير او زوجة عاطفية او غير ذلك، اذا تعامل معه بالاسلوب الذي يصلح له في الغالب انك تحصل على ما تريد، بخلاف ما اذا تعامل باسلوب اخر. خذ مثال اخر الان يا جماعة، لو انت طالع مثلا من البيت وطالع العصر وقالت لك بما انكم غير متزوجين، قالت لك اختك مثلا، قالت بالله يا اخي يا حسين وصل لي تكفى البيت خالتي بس عندهم عشاء الليلة، وانت طالع مثلا معك لابس رياضة وبتروح تلعب كرة العصر مع الشباب، فقلت لا والله انا مشغول وتحيدين قبل امس لما وديتك وما ادري ايش. تحيد بمعنى ايش؟ تذكرين. نفع الله بكم، صح تذكر، لو ما جاكم من هالجلسة لها الفائدة كان تكفي، تعرف ان تحيد تذكر. انا قبل امس وديتك، قالت لا بالله يودني الحين لا ما ابغى، قالت والله غصب عنك توديني، والله اذا ما وديتني لا اصكك طراك، وعلم ابوي اقسم بالله اذا ما وديتني تشوف شيء ما يسرك. بالله بهالتهديد هذا بتوديها؟ لا طبعا، الله لا تحركك الا قاعد يورينا اعلى ما في خيالك اركبيه. لكن لو قالت الله يرحم والديك وتكفى والله يخليك والله انا موعد البنات هناك وتكفى هالمره بس انا ما اتاخر وصار لي من الصبح وانا قاعد اسوي سمبوسه وفطاير، او الله يخليك كلها عشر دقائق، وبدات تستعمل معك الاسلوب اللي يصلح لك توديها، تجد انك توديها غصبا عنك احيانا. اذا نحن احيانا نستطيع ان نصل الى الشيء الذي نريده، لكننا احيانا لا نختار الاسلوب اللي ممكن ندخل به الى الاخرين. جزاك الله خير، بس الله يعافيك الله يسلمك. طيب انا ودي اسمع منكم اكثر مما اتكلم، مع ان الظاهر منكم ضايق صدوركم. لا والله والله لا هم مني من المدري الليمونيه، مدري النتائج والله العظيم قسم بالله حلفت اني ما لم نتكلم عشان ما نقطع حلاوه حديدك. الله يجزاك الله يجزاك. على فكره تراها غريبه، اول مره انا قاعد احد ساكتين شي من صوتي ولا العاده مشاغبين؟ لا مش مشاغبين، العاده نشارك وشي، لكن انت ما ودنا الله يجزاك. عشان نعطيكم ثلاث قواعد وراء بعض وبعدين اسمع اللي عندكم. احنا كنا بنعيد السابق لكني قطعت على فارس قبل شوي وقلت قصة صاحبنا اللي احنا طيحناه. فين اذكرك بعد من الرسول صلى الله عليه وسلم اللماع؟ اعطني اياه. الفتيان اللي جو اللي مسكوه من قريش قالوا كم عدد الجيش؟ احسنت. وسألهم سؤال ثاني، كم عدد الابل؟ احسنت، قال كم ينحرون من الابل؟ ما شاء الله بس. اي ما شاء الله عليك، ما عليك خوف، لا اله الا الله. وش كنت هالدليل اني مركز معك اللي كنت بقول كنت احيد كم عدد الابل؟ اي كم عدد الابل؟ كنا بنذكر بعض القواعد اللي سبقت، قلنا من اهم القواعد كن لماحا، كن جريئا، الجراءة ايضا، المبادرة، المواصلة. ذكرت من اهم الاشياء الاهتمام بالاخرين، اشعار الاخرين انك تحبهم وانهم مهمون عندك. من اهم الاشياء في التعامل مع الناس لا تتدخل فيما لا يعنيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. بعض الناس احيانا يغثك بكثير من التدخل فيما لا يعنيه، مع ان من حسن الدين، يعني كما ان من حسن الاسلام الصلاة، من حسن الاسلام بر الوالدين، من حسن الاسلام ترك المرء ما لا يعنيه. يعني انت لما ما تتدخل فيما لا يعنيك تعتبر مأجورا على ذلك. الحمد لله. انا اعطيكم مثال او مثالين عليه. مثلا بعض الناس احيانا ممكن يشوف عليك ساعة او يشوف معك قلم مثلا، قل ما شاء الله القلم حلو، تقول الله يسلمك، والله بكم شاري؟ والله هدية من واحد من الزملاء. ولا كم راتبك؟ احيانا هذا السؤال ما يصلح. ولا كم عمرك ابو عبد الكريم او غيره؟ فتقول له والله القلم جاني هدية. ما شاء الله، هدية من مين؟ والله واحد من الزملاء اعطاني اياه. ليش اعطاك اياه؟ شو المناسبة؟ والله مناسبة في الكلية كنا مع بعض، عاد يعني علمك كم سعره ولا لا؟ والله ما قال لي، بس يعني طيب هو لما اعطاك القلم بعدين انت اعطيته؟ طيب وش دخلك يا اخي؟ من حسن السلام مر تركه ما لا يعني. والاصل يا اخي اذا انت عندك كلام زايد سبحه هلل احسن من ان تتدخل فيما عند الناس. طبعا ليس من التدخل فيما لا يعني تنبيه الناس على اخطائهم او الانكار عليهم اذا كان في منكر معين عنده او نحو ذلك، هذا أدخلك ربك، يعني ليست المسألة أنك تدخلت بنفسك، لا، الله تعالى هو الذي أمرك أنك تتدخل بالأحاديث والنصوص الشرعية اللي جاءت في الأمر أصلا بمثل هذا. هذه من القواعد المهمة. من أهم القواعد كيف تتعامل مع من يتدخل فيما لا يعني، كيف تتعامل معه، كيف تتعامل معه يعني، كيف لو واحد فعلا يسأل كذا، رديت على الجوال قال لك من هالمتصل وش قال لك، أول شيء أرد عليه بوقت، ها أقول تعرف الشخص أنت تسألني عن أبين خطأ بدون ما أسيره أدب بكل تهذيب، أقول شيء خاص فيني، أبين أن هذا شيء خصوصياتي خاصي بشكل أدب وابتسامة عشان ما يعرفني أنا جالس هنا، فهم بس يفهم أن هذا شيء ما يعجبني بكلمة قوية وابتسامة. جميل. هنا خففت كلمة وبابتسامة في وجهه. طيب أها محمد. أنا حسب الشخص إذا كان قريب مني ممكن أقول له. لكن إذا واحد الله ما أعرفه ما لك دخل. طيب لو قدام الناس سألك كذا في مجلس، سألك قال لك محمد نجحت في الثانوي في 40 واحد. قلت الحمد لله. قال كم نسبتك؟ دخل. ولا قال مثلا يقولون في هوشة بينك وبين المدير قبل أمس في العمل عندك، صحيح ولا لا؟ أحرجك قدام الناس، يقولون أختك خاطبها واحد هاليومين عسى وقدام 40 رجال. أطنش هذا شو رد عليه؟ أعاد لك الكلام مرة ثانية، كم نسبتك؟ قول له أنت ميضة. إذا ما فهمت تفضل فارس. أنا بقوله ترضى إني أسألك نفس السؤال، تحط بخليه في نفس الموضوع. أفرض أنه صار إنسان بجيح وقال لك إيه عادي يسألني نفس السؤال، أنا أعلمك إني أنا في ناس كذا صح؟ في ناس قليل أدب. يعني. صح. هذا واحد من الزملاء مرة إحنا في مجلس، مجلس أكثره يعني بعض زملائنا خريجين الشريعة وبعضهم قضاة، فكان صاحبي حاط الجوال حقه كذا جنبه على الطاولة، أحيانا يضايقك مع المجلس فطلع جوالك تحطه. فجنبه واحد من القضاة الفضلاء فاضيين كذا وكل واحد يسولف معه، فصاحبنا القاضي ما عنده احد يسولف معه فاخذ الجوال رفعه بعدين رجعته، صاحبي قام وضحك سكت، انا ما فهمتش اللي حاصل، طلعنا فقلت له شاكر ليش اللي جنبك اخذ الجوال ورجعه بسرعه؟ قال لانك ما تدري انا ايش كاتب على الشاشه، دائما الواحد على الشاشة يكتب لا تنسى ذكر الله، يكتب شيء. تدرون ايش كاتب صاحبي؟ ممنوع اللمس. لا اعظم، ليته كاتب ممنوع اللمس. كاتب جافة. كاتب رجعه يا ملقوف. رجعه يا ملقوف. فيقول من يوم جاء الجوال رجعه. فكنت بتقول شيء حسين. اي نعم. دكتور انا الصراحة احاول اخلي الموضوع شخصي. اذا سألني سؤال. يعني مثل هذا قال ما شاء الله وين، حاول اخلي شخصي اقول والله الاهل جايبينه، يعني احرجه. يمكن يقول لك يا برشا الله الاهل دائما يهدونك هدايا، والله مو شغلك حاجه تدخل معي. انا لا اريد ان نصل، انا ما ابغى نصل لمرحله فقدانه اللي، ولا ممكن اقول له خليك ساكت لا تنجلد الحين، هذا بعيد ها حدك. لا ممكن شيخي فاضل اسمح لي. ايوه ممكن طريق قصيده يونس يونس كثير القلب محزون تخرب مخرج عشرة. ممكن طال عمرك اوجه لها بطريقه غير مباشره، اقول لها يا فلان انا ترى من الناس اللي ما حد يتدخل في خصوصيات شؤوني، او مثلا يا فلان تعرف ان المره واحد الثاني من كثر الاسئله يسأل حسن يا اخي تافه. جميل، لكن ألا تشعر أنك بهذا تفقده؟ إحنا أهم شيء أنك ما تجرحه ولا تفقده يا أخي، حتى لو كان إنسان بجيح، لأن بعضهم مسكين ترى يسأل حبابة قلب يعني عن بياض قلب، ما هو أنا بعطيكم وجهة نظر في المسألة، أو مرة من المرات قبل لا أعطيكم، أحيانا نحن نظن بعض الأشياء هي خصوصيات وهي ما هي خصوصيات، أحيانا نحن نعطيها أكبر من حجمها. مرة من المرات كان لي محاضرات في المدينة ودورة علمية يمكن لمدة أسبوع كامل، فمودي عيالي معي، فلأني بجلس أسبوع تورطت بعبد الرحمن وأخوه عبد الرحمن متوسط وأخوه في ابتدائي، فودي أنه يجي أحد يشغلهم، اتفقت مع واحد من الشباب يأخذهم كل عصر يوديهم حلقة تحفيظ، يوديهم مركز صيفي، يوديهم إلى العشاء ويرجعهم بحيث أنه يفكني بس يشغلهم. قبل لا يطلع عبد الرحمن مع هالشاب قلت اسمع يا عبد الرحمن، قال نعم. قلت إذا سألك أسئلة ما لها داعي إيش تقول له؟ قال إيش أقول له؟ قلت تقول له قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سألك إيش اسم أمك، سألك إيش اسم أختك، تعرف جالس مع هالبزر بيقوم يسألها أسئلة خاصة ولا تعطيه ولا شيء. بعض الناس عنده الشغف يعرف إذا صار مثلا واحد مشهور وكذا يبي يدري بأسراره ويدري ويستغلها الصغار. قال خلاص، قلت أعد الحديث، قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قلت خلاص يلا هنزل. جابوا داحم وركب مع الرجال. الله يخليك هذاك طيب وحبيب الله يجزاه خير. فقال كيف حال الأخ، يعني أصله أفغاني لكن يتكلم عربي فصحى، كيف حالك يا عبد الرحمن؟ قال طيب الحمد لله. وهو متحفظ لا يسألني وش الحديث أنا ما فيه. قال الشيخ اليوم ما شاء الله عنده محاضرة. قال لا تتدخل فيما لا يعني. قال لا أنا أسأل حتى أحضرها. قال أقول لك لا تتدخل ولا تنزلني. فأحيانا بعض الأشياء ما هو ممنوع أنه يدري في محاضرة والشولة ما تجاوب. من الأساليب الجيدة أنك تطلع من موقف أنك تجاوب عن السؤال بسؤال. مثلا قال لك كم راتبك كده في المجلس، تقول ليش لاقي لي وظيفة ثانية؟ قال وين لقالك وظيفة؟ الناس الحين ما عاد عندهم وظائف. تقولي والله يا أخي فعلا البطالة مشكلة. يقول والله بطالة، تصدق في الجرائد قبل أمس فيه 10,000 واحد كلهم بطالة. تقول توقع البطالة سببها أن النفط ارتفع سعره؟ قالي والله النفط قبل أمس بس اشتغل النفط، تصدق الكهرب وطلع منه. وإذا كان غثيث ورجع ورجع للسؤال نفسه. إذا كان يرجع للسؤال، طبعا هالأسلوب هذا اللي هو إنك تسأل السؤال ثاني وتلف به الموضوع، هذا 90% من الناس يمشي معهم. إذا غثيته ورجع لنفس السؤال ممكن تصل معاه إلى المرحلة الصحيحة اللي قلتوها قبل شوي، اللي هي مسألة من حسن الإسلام مرة تركه ما لا يعني. أنا بعض الشباب أحيانا يسألني سؤال من الأسئلة أحيانا تافهة اللي لا تفيده لا في دنيا ولا في آخرة، فيجي يسأل يقول يا شيخ كم راتبك في الكلية؟ فأقول له إيش معنى الله الصمد؟ قال والله ما أدري. طيب أليس الأنفع لك تسأل إيش معنى الله الصمد أحسن ما تسأل كم راتبي؟ كم راتبك يا شيخ؟ إيش معنى الله الصمد؟ فتقلق أنك تطلع من الموضوع. من أهم الأشياء عندما أيضا تتعامل مع الناس شيء يسمونه الرصيد العاطفي. إيش معنى الرصيد العاطفي يا جماعة؟ الرصيد العاطفي طبعا هي دورة تقدم في 4 ساعات، فبعضكم كذا الزبدة في خلال لها 5 أو 10 دقائق. كل واحد من الناس يا جماعة يشعر أنه عبارة عن كأس مليان. طيب عبارة عن كأس مليان. ليش الناس يكرهون النصح؟ لما أجي مثلا أنا وأقول فيصل مثلا، فيصل أنت مثلا صوتك غير جيد، أنت شكلك ما هو عاجبني، أنت أناقتك غير مناسبة، أنت أبدأ أعطيه أشياء، تجد أنه ليش يزعل؟ لأنه يشعر أن الكمال اللي كان يشعر به قاعد ينقص، فكان 100% وتحول إلى 70%. هل هذا يعني ان احنا ما ننصح بعض؟ واحد يبغى ينصح زوجته يبغى يقول لها مثلا اعتني بالاولاد اكثر ولا اعتني بالبيت اكثر ولا، حاول انك قبل ما تنصح تعطي رصيد عاطفي، تعطيه خله 150% في المفتاح الحنفية اللي هنا، فيبدأ ينزل حتى يصل ل 100%. مثلا انا بنصح زوجتي لانها ما تعتني بالاولاد، فاجي واعطيها الى 150 او الى 200 او 300 بحسب قوة الكلام اللي بيأتي وبحسب قوة الماء اللي انا بنقصه. أجي أقولها ما شاء الله والله صراحة أنا أما البيت صاير كأنه درة، والله ما شاء الله الجدران نظيفة والأرض نظيفة والأكل ما شاء الله أيضا أحسن أكل وزملائي معجبين بالأكل. الآن أنا قاعد أحط على الرصيد وأزيد، ثم بعد ذلك أقول مثلا ولو تزودين على هذا الاهتمام بالبيت بعد الاهتمام بالأولاد شوي، يعني فلان حفاظته تجلس عليه 6-7 ساعات وهو بالوسخ حقه، وفلان الثاني ياكل الكاكاو ويتطلخ وجهه 3-4 ساعات، وفلان ونحو ذلك من الأساليب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا الأسلوب مع الناس. يمكن ذكرت لكم قبل أمس شيء من هذا لما ذكرت لكم عمر، قال يا عمر إنك رجل قوي، شوف كيف أعطاه رصيد عاطفي، ثم قال له فلا تزاحم أن عند الحجر. كان يثني على أبي بكر كثيرا، يسجل عنده رصيد، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لما واحد يختلف معه فإنكم جئت وقلت إني رسول الله فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، والله ما نفعني أحد في نفسه وأهله وماله مثل أبي بكر. هذه كلها أرصدة يضعها عند أبي بكر لأجل لو مر من مرات نصح أبا بكر أو وجه بشيء تجد أنه يتقبل منه مباشرة. طبعا الرصيد العاطفي لا يعني أني أعطي الإنسان لما أريد أنصح أعطيه رصيد ثم أنصح، حتى ما يصل الواحد مع زوجته أو مع أي إنسان إلى مرحلة أني لما أبدأ أثني يبدأ يقول لي عطنا اللي بعدها بس عطنا اللي بعدها، يعني فيجعل في نفسه أنه ما أثنى إلا لأجل أن يسحب، لا، لكن أحاول أني أسجل دائما هالرصيد، أكون لماح، أسجل مواقف مشتركة معهم إلى درجة أني إذا احتجت أي يوم من الأيام أني أسحب يكون عندي رصيد يمكن يسحب. طيب أنت تعرف يا دكتور من نفس بشرية دائما تنسى مواقف الطيبة وتتذكر مواقف السيئة، بمعنى أنك أنت مثلا متوقف مع إنسان مواقف طيبة وتحسن حسن معاملته وتحسن تجده أنه أحيانا يتنكر موضوع ذا ويتذكر وتزله وانت كان نصيد في عاطفة معه مليان من صديق أي شيء يعني في الحياة كيف تتعامل مع موضوع جميل آي فارس على كلام عبدالله المثل اللي يقول غلطة الشاطر بعشر شيخ الشاطر إذا جميل إنها تصير أقوى من غيرها ثم الله عدوك شيخ أنا والله وايد أتفق معك في النقطة لأن أنا كنت أسويها بطريقة سيئة رصيد عاطفي ولا سيء كنت سيء جدا في رصيد عاطفي كيف؟ لأني أعطي الكل رصيد عاطفي درجة لساعات يقولون أنت تجامل وأنا كنت أتبع ترى أنا قلت لك كنت يعني جدا سيء في النقطة أني كنت أعطيهم رصيد عاطفي يا شيخ عشان لما أجي أنصحه يتقبل مني عرفت علي؟ فزين أنك وضحته والله فساعات ترى ساعة تحتاج الإنسان يعطي رصيد عاطفي بس مش دائما أنا تجربة شخصية يعني تجربة شخصية شيخ كثر إعطاء الرصيد العاطفي هذا يخلي الناس يعتبرونك تجامل أو يعتبرونك تبغي شيء منهم أنا أخالفك في هذا أنا أقول كن مسرفا في المديح كن مسرفا في المديح جامل. خلي يقول جامل في البداية ثم سيتعودون إلى أن هذا أسلوبك في الحياة يا سلام عليك يا شيخ أنا أمارس هذا من سنوات يعني أنا بحثي في مسألة فنون التعامل أكثر من 20 سنة ومهتم بها جدا وأطبق كثير من قواعدها وجدت أن مدحك للناس وثنائك عليهم وإظهار مشاعرك دائما في البداية يقول إيه أنت جامل أنت تسوي نفسك أنت طبق علينا دايل كارنيجي ومدري إيش يبدأ يجامل لكن بعد فترة خلاص يتعود أن هذا أسلوب فلان معي في لطفه وجمال أسلوبه وغير ذلك سؤالك أن أحيانا بعض الناس يذكر أشياء سيئة دون الأشياء الحسنة صحيح أحيانا عند الخصومة لا يذكر إلا الشيء السيء لكن إذا جلس لوحده بدأ يتذكر المحاسن والمفاسد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر فهو أحيانا الواحد مع زوجته يصرخ عليها وتقول له أحيانا عمري ما شفت منك خير عمري كذا ثم تذهب وتجلس لكنها إذا جلست وبدأت تفكر بعد ذلك أدركت أن في هناك أنواع من الخير مثل ما ذكروا قالوا أن المعتمد بن عباد معتمد عباد كان أحد أمراء الأندلس فلما حصل يوم من الأيام زوجته جالسة عند في القصر فرأت الجواري يحملنا الجرار التي تبع الماء يحملنا على رؤوسهن ويأتينا للبئر ويعبئنا الماء ويخضنا في الطين ويصببنا الماء في الآنية المعدة للشرب أعجبها المنظر وتمنت أنها تعمل مثلهن فقالت له قالت يا يعني يا أمير أنا أريد إني أحمل كذا وأمشي في الطين مثل جواري كذا بس قال كيف أنت أشرف من إنك تمشين على الطين قالت المهم دبرني أريد إني أمشي على الطين وأحمل جرة مثلهم فأمر فصنع جرار من ذهب وأمر بمسك وكافور وجيء به ونظف المكان اللي حول البئر وطحن المسك والكافور وخلط بالزعفران والطيب وجعل حول البئر كله تراب مخلوط بالمسك والكافور ثم أعطاها الجرار من ذهب هي وبناتها وجعلهن يمشين عند البئر في هذا المسك والكافور وجت وعبت شوية ماء وكبت وخلاص فسبحان الله بعد فترة حصل بينه وبينها خصومة فغضبت وقالت والله ما رأيت منك خيرا قط فبكى وقال ولا يوم المسك والكافور وأنا ذاك اليوم جالس أطلع من الخزينة كله المهم يعني تكمله الفائدة المعتمد العباد حصل عليه مشكلة بعد ذلك وسقطت دولته وسجن في أغمات مدينة اسمها أغمات فبناته يعني أصاب الفقر شديد وجئنا إليه يوم عيد يزورنا هو وهو في أغلاله في السجن بدأ يبكي ويقول إيش أول البيت فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة فساءك العيد في أغمات مأسورة ترى بناتك في الأطمار حافية أقدامهن وما يملكن تطميرا يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. يقول يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. فالمقصود أنها لما رأت منه سوءا نسيت كل الإحسان، لكنها بعد ذلك تذكر، يعني لا يزال لا يذهب العرف بين الله والناس، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا كان الإنسان مأمور بصنع المعروف إلى عموم الناس، فما بالك بصنعه إلى زوجته وإلى ابنه وإلى أخيه. يذكرون في مسألة المدح والثناء من اللطائف، يقولون كان في ريف مصر باشا، وكان متسلط وعنده أموال وعنده، فكان يتسلط دائما على الفلاحين الفقراء المساكين اللي عندهم. فيوم من الأيام أصيب بجائفة على ماله، واحترقت مزرعته وماتت مواشيه، وصيب بفقر. فالرجل رجع إلى بيته وجعل يأكل مما في البيت وانتهى، وكاد أن يموت من الجوع. والمشكلة أنه ما عنده أي صنعة، لا يعرف حدادة ولا ما يعرف إلا الفلاح. فذهب إلى واحد من الفلاحين اللي حوله، وكان متجبر ومتسلط. فجاء عندها الفلاح وقال أنا أريد أني أشتغل عندك فلاح وأساعدك بشيء. قال أنت الباشا الظالم، أنت الباشا اللي مش كويس، أنت اللي كنت تعمل كذا وكذا، أطلع برا، وطرده من مزرعته. فذهب إلى الفلاح الثاني وجاء عنده وقال لو سمحت أنا والله أريد أن عاوز أشتغل أي شغل، أنا عاوز أكل أولادي. قال أنت الباشا الظالم، أنت الباشا اللي أطلع برا، وطرده برضو من المزرعة. راح عند الفلاح الثالث، الرجل المسكين ما يعرف إلا شغلة واحدة، يعني وظيفة واحدة اللي يعرفها الفلاحة. راح عند الثالث وجاء عنده وقال له إني أنا أنت شايف حالتي، وأنا بموت من الجوع أنا وأولادي، دبر لي أي وظيفة. قال أنت الباشا؟ قال والله أنا الباشا. قال أهلا يا باشا، أهلا يا عظمة، أهلا، أنت أحسن واحد في العالم، أنت الكويس جدا، أنا شرف لي أن الباشا يدخل مزرعتي أنا. وجعل يعطيه من هالثناء وهالكلام. قال له الباشا يعني حتشغلني عندك؟ قال أحد يدخل عند الباشا ولا يشغله؟ أنا عندي شغلانة ما يصلح لهاش إلا رجل ملك، رجل كبير، رجل عظمة، رجل باشا. قال أيوة أنا موجود جاهز. إيش الشغلانة؟ قال أنا عندي اليوم حراثة عندهم زي المشط كذا كبير وتجره الدواب. قال أنا عندي اليوم حراثة وعندي ثوران أبيض وأسود يجرون المحرات. اليوم الثور الأسود مريض ولا فيه إلا الثور الأبيض، ونحتاج واحد يجر الحراثة، بس لازم يكون باشا وقوي. إذا أنت قدها ولا لا؟ قال أيوة أنا قدها. قال تفضل معي، ويجيبه ويوقف الثور الأبيض، يوقف الباشا جنب الثور، ويربط الباشا من هنا ومن هنا، ويضرب الثور. امشي يا باشا، امشي يا ملك، امشي يا عظمة، ايش القوة دي، ايش الحلاوة. ويبدأ يثني عليه الى ان غيبه عن واقعه اللي هو عليه، وبدأ يشتغل الين غابت الشمس. هو ناسي نفسه وحرث المزرعة كلها. فلما غابت الشمس اعطاه كم جنيه واعطاه شوية خبز لاولاده، وراح الباشا دخل على اولاده. إلا هنا دم وهنا دم والثياب ممزقة. سألها أولاده قالوا يعني يا بابا أنت لقيت شغل؟ قال إيوه لقيت شغل، يعني أنا باشا كبير إزاي أبقى عطلان يعني. قالوا إيش اشتغلت؟ طول عندها استيقظ من غفلته، استيقظ من قال اشتغلت ثور. تو يذكر هو في الحقيقة اشتغل ثور. ايش اللي خلاه ينسى هذا كله؟ المدح والثناء اللي سمعه. ذلك تلاحظ احيانا لما يتعارك طفلان ابو 5 سنوات 10 سنوات يقوم بينهم العراك ويشتد، لما تبدا تقول الواحد منهم ولدك او اخوك تبدا تقول ايه يا بطل احسن انت القوي اضربه، تجد انه يتلقى ضربات موجعة ويتحملها لانه غايب عن نفسه، وممكن ينجرح احيانا ولا يدري انه مجروح، ولا ينتبه للآلام ولا إلى أصبع مكسور ولا شيء إلا بعد ما ينتهي مما هو عليه. هذا زي ما يتعب ماكمين في الملاكمة يعني. هذه حقيقة المبادئ إذا استطاع الإنسان يتقنها يعني يطبقها أيضا مع الناس. ليست المسألة إتقان، نحن أحيانا نتلقى المعلومات وليست العبرة في كمية المعلومات اللي موجودة في الرأس، العبرة الحقيقية في كيفية تطبيقها عندما التعامل مع الناس. لذلك تجد حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ينبه الصحابة على شيء كان ينبههم إلى أهمية التطبيق لا إلى أهمية جمع المعلومات فقط. يعني شوف كيف الصحابة كانوا يتأثرون به مباشرة. أنس بن مالك يقول أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طعاما في طبق قال فرأيته يتتبع الدباء. الدباء هو القرع، ما أدري إيش يسمونه في مصر، عاد قرع يسمونه قرع، قرع عصر. ايه هو القرع؟ قرع اللي هو النبات الكبير، النبات اللي زي الكمثرى. ايوه كبير اللي زي الكمثرى وزي الرمان كذا تقطع. لا مش قرع، قرع يعني كذا حجمه وينبت زي الرمان وزي العنب. لا ده في لبنان بقى مش في مصر. طب الدين اللي في لبنان افوكادو يمكن، كيف ال... ما ادري ايش يسمونه هنا، ايش يسمونه في المغرب؟ القرع. القرع يجي كبير وينبت على الارض. لان التقليد يسمونه قرع. طلمة مصر قرع. اي جي قرع قرع القرع المقصود. انس بن مالك يقول والله قضية عشان يقول خلاص صدقنا انه قرع، والله صدقنا. انت فهمت ايش هو؟ لا ابيض الله نفع الله بان. يقول انا بن مالك يقول فجعلت اتتبع الدباء. الدباء اللي هو ايه؟ يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. زين. يقول فلم ازل بعدها احب الدباء اللي هو بعد إذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. يحب إيش؟ ذاك الله خير. أشوف شدة يعني اللي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحبه من شدة الاتباع. أحمد بن حنبل رحمه الله يقولون رأوه مرة في بغداد خرج إلى أصحابه وصلى بهم صلاة العصر وقد أكل لا ما أكل قرع، أكل عادي، لكنه كان لابس إحرام. فقالوا له بعض لما انتهى من الصلاة قالوا يا إمام يعني مكة بعيدة والميقات الذي يحرم منها المكة بعيد وأنت تصلي بنا بإحرامك؟ فقال إني قد قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد كتبت حديثا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم في بيته وصلى بالناس بإحرامه ثم خرج إلى الميقات، فأنا أريد أن يطبق السنة حتى لو بعد الميقات. المقصود أنهم كانوا يتلقون العلم، يتلقون المعلومات لأجل أنه يطبق. إحنا مشكلتنا اليوم كثير من الناس عنده معلومات، عنده معلومات كثيرة. الآن اسأل أي زوجة وأي زوج، دام كلامنا عن الزواج، لو تقول لزوجة الآن نريد كلمة في كيفية كسب محبة الزوج وكسب قلبه، قالت لك والله العناية بأكله، الطريق إلى قلب الرجل، بطنه، أي أشياء نظرية، العناية بلبسي وإني أتزين أمامه، العناية برائحته مثل ما قال بعض السلف توصي ابنتها قالت اعتني بما تقع عينه عليه بما يقع أنفه عليه، يعني بالرائحة والعين ونحو ذلك. فتبدأ تعطيك معلومات عامة، معلومات حلوة يعني تتعلق بكسب الزوج، لكن هل أنت تطبقينها؟ هنا الكلام. كذلك الزوجة أحيانا كيف تستطيع تكسب محبة زوجتك؟ يبدأ يقول لك معلومات لكنه ما يطبق. ذلك أهل النار شي يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ما قال لو كنا نعلم، معلومات موجودة عندهم، لكن المسألة السماع المؤدي إلى العمل والعقل الذي يهديك لأنك تفعل وتواصل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. فالمسألة في الحقيقة تعتمد على السمع وتعتمد على العقل، لا تعتمد فقط على تلقي المعلومة التي تأتيك. أسأل الله يستعملنا وإياكم بطاعة. أنا جاي زائر ترى ومسلم وسفري غدا، فأستأذنكم سمح والله أني أنا ودي لكن سفري مبكر شوي. أنا أوديك بكرة الصباح، أنا أطلع معك. زين أحب أنقطع. تطلع من منين؟ ما أدري شو اسمه هذه. قبل أطير نقطة، هذه نقطة بسيطة. قبل لا طير. حيد. أحيد النقطة. لا آخر معلومة نستفيد من فيها نقطة الرصيد العاطفي. في بعض الناس الشيخ محمد يوم تروح له وتعطيه رصيد عاطفي وتتكلم من قلبك يمكن يكون هذا ستايل في الحياة وأسلوبك في الكلام بهالطريقة. بغض النظر إنه يقول لك جامل وما جامل راح يتعود عليك عرفناها، لكن في بعض الناس يقول لك انت بهذه الطريقه كشفت نفسك. دائما يا خليك الناس ما تفهم، خليك غامض، لا تعطي الناس نفسك، لا تعطي الناس انت شو وراك. بهالحرف يعني بهاللفظ، لا تراوي الناس ايش عندك يا اخي، خلك شويه لا تكشف نفسك. لا ما ادري شو ما لا دخل حسين كشف النفس. انا ما اقول لك اخرج اسرارك، لكن اثني على الاخرين. يعني انا مثلا اعجبني من كلام ولا اعجبني فعل معين، ايش اللي يمنع اني اعجابي اللي في داخل نفسي اخرجه على لساني؟ هذا هو المقصد اللي عندنا. يعني مشكلة بعض الناس دخل مثلا واحد وسلم سلام جيد وجلس اعجبت انا به في داخلي في احتفائه بي، ليش ما اطلع الكلام على لساني؟ والله اقول والله اشكرك مثلا يا حدرج دحرج على لطفك وسلامك الحلو وكذا، خلني اطلع. احنا مشكلتنا ما نطلع مشاعر. تصدق يا دكتور ان مش هذه تصاحبها مع الناس الاعلاميين في الاعلام، لما تشوفه يشوفك وتلاقيه معجب فيك او معجب مثلا في شيء قلته او في مقوله قلتها او في كتابه كتبتها او في نصيحه وتوجهتها عبر الاعلام، تلقاه ودي يجي يعبرك عن الاحساس هذا، بس ما يعرف ان عندنا عميق كبت مشاعر، هذه عدم تفريج الحاسيس بعض. يعني ان احاسيسنا دائما محبوسه. يعني حتى واحد مثلا امه مثلا يوم الصبح وتعبت الجو ما يقدر يذاكر بخير، اخوه مثلا ساعده في موضوع معين ما يقول الله يقول شكرا. ما في مع كلمه شكرا الله يذاك خير ما قصرت بيض وجهك موقفك، ان دائما بخيلين في مشاعرنا. الله وهذا اللي اقصده. انا امس لما قلت لكم ان الناس احيانا نحن المشاعر السيئه نخرجها الله، والجيد ما نخرجه. يعني ممكن واحد ياتي في رائحه سيئه فتلقاني اقول له مثلا انت من متى ما اغتسلت، من متى ما تروشت، والله يا اخي يا اخي في كريمات تنحط في الابط، في وابدا اهز بكلمتين، بينما قد اشم في رائحه عطر جميله ولا اطلع ولا كلمه حلوه. هاي فيصل دكتور، ما تعتقد على النقيض من كلام عبد الله انه ممكن شخص فعلا بيزيد الرصيد العاطفي عند اشخاص معينين، لكن تجد بأن أسلوبه في نوع من المبالغة، بحيث أن حتى الأشخاص اللي قاعدين يسمعونه بيحسون نوع من يعني التملق في كلام الشخص الآخر اللي قاعد يعني نفسه يقول يدهن سير الشخص اللي قدامه، والله أنت بصراحة والنعم فيك، أنت أفضل واحد، أتمنى لو في ألف بس منك أو واحد منك يعني في العالم كان الكل بخير. المبالغة في رصيد العاطفة أنا أعتقد بيكون مردها عكسي، فمثلا تحس نوع من الموازنة، بحيث أن أنت فعلا ما تعطي لشخص اكثر من حقه ولا توحب الاشخاص الاخرين، انت نوعا ما منافق في الكلام. ايش رايك شيخ الكلام؟ بالعكس جميل، هو احيانا ترى المبالغه في الرصيد العاطفي يجعله يتحول الى نوع من الاستهزاء بالاخر. بالضبط. يعني اذا بديت اقول له مثلا ايش الاكل هذا احسن اكل، صدق والله المطاعم الكبار في اكبر فهم ما تسوي مي. خلاص عاد انت لو تزودها شوي خلاص بدا ينزل، يعني تعطي حقه وشوي زياده بس مو باكثر، يعني بحيث عفوا اقصد ان فيه ميزان معين للتنافق، في ميزان وانتبه لا يشعر الناس اني قاعد انافق. طيب كيف انا ازود مهاراتي هذه؟ انا عندي فن، عندي رصيد من مهارات، كيف اقدر احسن مهاراتي هذه واقدر اضيف لها معلومات زياده؟ كيف؟ جميل. طبعاً عموماً وجود المهارات عند الناس ينقسم إلى قسمين، في مهارات مكتسبة ومهارات فطرية. أعطيك مثال عن المهارات الفطرية، تجد أحياناً بعض الشيبان كبار أو عوام الناس اللي عمره ما أخذ دورة وعمره ما قرأ كتاب، تجد أن الله تعالى معطيه قدرة على الإلقاء الجميل فطرياً. مثال، أحياناً بعض الناس إذا بدأ يسولف وبدأ يقول قصة معينة وبدأ يقول قصة مثلا طلعوا للبر يوم الأيام وغرزت السيارة وبعدين جو يدفون السيارة، تجد أن أسلوبه في ذكر هذه القصة يختلف عن أسلوب الآخر. يعني مثلا تجد أنه قاعد يسولف، أنا بعطيكم الآن أسلوب معين وأريدكم أن تذكروا لي المهارات التي مارستها خلاله لأجل أني أجذب الشخص، أجذب السامع. فهمتم؟ كويس. يعني أبيكم تكتشفون الآن بعد ما أقول لكم. أفرض أني أنا واحد من الشيبان أو مثلا أبو عبد الكريم شايب، هو شايب خلقه يعني، بس أني عاد أضرب مثال عليك. قلت لكم مثلا يوم من الأيام طلعنا البر، كان في مطر وفي ربيع وطلعنا البر، والله وإحنا نمشي نمشي نمشي في هالبر ومطبات ونطلع وننزل، والله وصلنا إلى المكان اللي نبغاه. لما وقفنا السيارة جينا وخذنا غدانا وحطينا وتغدينا والحمد لله امتلأت بطولنا وشبعنا وشربنا الشاهي ووسعنا صدورنا وانتهينا، جينا ركبنا السيارة، لما مشينا شوي وتغرز السيارة تدخل في التراب، ندف السيارة من ورا، ندف ما في فايدة، واحد معرق والعرق من كل مكان، ندف السيارة دف ما في فايدة، والغبار الواحد يتح من الغبار اللي يشوف، المهم ندف لحد ما طلعت ووفقنا الله ومشينا. سؤال، انتهت القصة، ايش المهارات اللي ما مارست اللي مارستها حتى استطعت اني اجذبكم؟ نعم شيخ، فيصل، اول شيء نبرة الصوت والصوت اللي تطلع يعني معبرة مع الموقف. احسنت، الكح، العرق، هذه الامور. إيه؟ ومثل لما قلت تصويرية يعني، لما قلت ندف السيارة تحس انك قاعد تدف معاي، كمان سلسلة مترابطة ان مشينا وطلعنا القصة مترتبة، ايحاء ايضا بايديك، حركة احسنت، حركة اليدين تدف انك قاعد تدف معاي. فضلا يا شيخ عن تفاعلك مع القصة، ممكن انك الاحداث الدقيقة، العرق والغبار وهذا ممكن بالدقة قاعد يصف، يعني حتى العرق اللي نزل ذكره في القصة. استاذ، ها القصة لو واحد سردها بيقول طلعنا للبر تغدينا وبرزنا بس قصتي وتصور عن باع ولقوها هلا بس لوبك خليت العالم جميل. تلقى هذا لما يخلص، ولو قطعتك عبد الله، تلقى الشايب لما يخلص ممكن يكون جالس واحد مثقف مع ماجستير ولا دكتوراه، فيقول تجد الشايب هذا كبير السن وهو يتكلم، اللي صب الشاي نسى الشاي وقاعد، يمكن بعض الجوالات ترن ما يردون عليها، يتحمسون معه، ثم إذا انتهى قال له واحد مثقف وحلي وكذا، قال ذكرتني يا فلان والله قصة مرة احنا طلعنا للبر وشفنا مدري ايجي كنا الخكارية وبعدين مدري ايش سوينا، ايو في باركينج في البر وبوفيه مفتوح زين، بعدين بالله يا حد بيستمع له؟ لا طبعا ما لا تعتمد المسألة على المعلومات اللي براسك، تعتمد على ايش؟ اسلوب، تعتمد على اسلوبه في الطرح، تعتمد على اسلوبه في الطرح. هذا كثر هذا الشيء. الشيء الثاني، ليست مسألة بس، شوف هذه مهارة اعطاها الله الشايب هذا بفطرته، استطعنا نحن ان نكتشف النقاط التي ادت الى نجاحه، صح؟ طيب ليش ما تأخذ ورقة وقلم تقول في نفسك، طيب ليش استمعوا الى هذا الرجل ولا استمعوا الي وانا رجل مثقف؟ ابدا اقول حركات اليدين، ولما يتكلم يأشر بيديه، اشرب شاي، امسح العرق، حركات اليدين، العناية بنبرات الصوت، العناية بكذا، وبالتالي نقدر نألف فيها مؤلف ونطلع كتاب عن فن الإلقاء، عن فن الخطابة، عن فن الاتصال إلى غير ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية من الأشياء المهمة أيضا واللي لها تعلق بهذا، ليست المسألة فقط في فن إلقاء، أيضا في فن إيش؟ في فن استماع. يقول لي واحد المدربين، أنا خدت عدة دورات فيها مسألة الإلقاء، فكان واحد من اللي دربونا مرة من المرات يقول لي أخذت في فن الاستماع، في فن الاستماع 15 دورة كيف أستطيع أني أستمع. طبعا يمكن في مبالغة يعني، عاد ما أدري، هي إن شاء الله أنه صادق، لكن ما يحتاج لها هذا المقدار كله. الاستماع ينقسم إلى أقسام، خذها فائدة كذا على الطائر. الاستماع إلى صغير، والاستماع إلى كبير، الاستماع إلى قصة تعرفها، والاستماع إلى قصة جديدة عليك. الاستماع إلى صغير، أبغى اثنين منكم يا جماعة يطبقون ونبدأ نصلح لهم اللي عندهم. كيف أستطيع أني أستمع؟ أفرض أنك قدامك واحد صغير يقول لك قصة معينة وأنت تستمع له، أريدك أن تمارس معه مهارات الاستماع، من هز الرأس، ترداد بعض الكلمات، تعبيرات الوجه، حركات اليدين إلى غير ذلك. أبغى اثنين، واحد يمثل لي على أن هذا حسين، إن حسين عنده خلفية. طيب أنت تبي تصير الكبير ولا تبي تصير الصغير اللي يسولف؟ أنا بصير الكبير. الكبير اللي يتفاعل. إيه يتفاعل. اللي يتفاعل وأنت الصغير. أوكي. طيب قم عند. قم بعد. حدرج مدري، دحرج مدري. أبو رفاعي راح هناك وخل حسين يجي هنا. حيث إنك تطبقها. يعني أبغاكم تطلعون الأشياء اللي نجحوا فيها. هو أخوي الكبير. انت نحن عندك الان، انت الصغير بعد انا الادوار يا ولد، ممكن نبدلها بعد شوي. تصدق حبيبي تصدق، ومره وانا ماشي في سياره وخط مسرع، شلون ماشي في السياره صغير وماشي في السياره؟ ايه لا انت في المدرسه، في المدرسه واحد جلدك، اوكي واحد جلدك، ايه جاي يصيح صدقك ما في مناديل. شوف ترى اللي جت معك كذا وقال خلها عم يوسف واحد ضرب في مدرسة. عم يوسف أبوك أخوك أخوك الأب. أوكي أخوك الكبير. أخو يوسف ضربني اليوم في مدرسة وأعطاني بوكس. ضربك؟ لا ما يحق له. ورني ودوني المدير وفصلوا الولد وقالوا يبغى لي أمره شو لازم تجي معاي بكرة. أكيد أحرجك في الموقف. صدق ضربني. كان ضربة قوية صح؟ تألمت. وين التأثير؟ أثر. طيب اقلبها حضرج أنت متفاعل قبل قليل. أنا متفاعل. يعني تبغى تقوم مكان يوسف؟ اه. يا يوسف قم لا يجلدك. أنت وش تبغى تصير؟ متفاعل فاعل حضرج والله يضبطونه. لا لا لا. والله يضبطونه. لا لا وش تبغى تصير أنت؟ أي حاجة. خلينا كبير وصغير عشان نسولف. يلا انت حضرج حضرج على انك انت الصغير وهو بيتفاعل معك. بيتفاعل معك بس قل له قصه. يلا قل قصه. هلو قصه حصلت. شكله بيقول قصه حقيقيه. خليها حصلت لها قبل امس. بابا بابا بابا شوفي بابا هو ضربني بالبوكس كده. ضربك؟ ليش؟ قطع لبها. دفع عليك؟ دفع عليك بوشي. ليش؟ ضربني هنا. شو صار حبيبي ليش؟ عشان عشان رحت هناك سألت منه سندويتش. اوف. ها؟ ليش؟ عشان انا جعان. هاتي سندويتش. كمل ما خلصنا. باقي مهارات. هاتي سندويتش يا بابا. حاضر حبيبي من عيوني بس شو السالفة شو شو فهم؟ هو ضربني كذا في البوكس في مناخيري. ضربك؟ اه. انت مين؟ هذا باعتك محزين حبيبي تعرف. طيب لا عموما ادائهم جيد يوسف وحدرج الاداء جيد لسه ما خلص لسه باقي تطبيق عدة امور. هذا يا جماعة من مهارات الاستماع يوسف تفعله جيد طبعا وحسين واخي انا اغلط اسمك ثاني محمد خليها بلاش حدرج محمد. من أهمها يا جماعة في المهارات التفاعل بترديد بعض الكلمات أو تدري خلني أخذ معكم المهارات اللي مارسوها الشباب. أعطوني إيش استفدتم من المهارات اللي قبل كان في حاجة نقطة يعني بالنسبة ليوسف وحسين مثلا لما بيقول له ضربني المفروض يقول له وريني ويشوف وش يعني فيها الضربة. بسم الله عليك لا طقك ممتاز. أيضا وبعدين نبات الصوت ما تطلع ايه المشاعر ممتاز نبات الصوت ما تطلع معه يعني ويدك المفروض لازم تسمع ليش يعني ايه ليش صدقت النبات والله تتفاعل تقول له تعال تعال شوف قرني تمسكه الله اكبر شوف الرقه يا اخي الله طيب هذا تفاعل بين الصغير والكبير. اعطوني تفاعلك مع واحد كبير في السن شايف افرض انك أبو زوجتك رجل عمره وصل إلى 80 سنة ما تقدر تزعل قاعد يقول لك قصة معينة ولازم تتفاعل معه. من يطبق لنا هذا؟ أبو عبد الكريم عرفني الشيبان. ها أنت تعرف للشيبان مرة تبي تسولف أجل أبو خلو رفاعي أبو عواد تطلع ممثل في تمثيلية بدوية أردنية أبو عواد لا يا زلمة والله أدراك معك صراحة أبو عواد لا يا زلمة بدو هذا بدو يطبق معك يا دحرج قم عن الزلمة يا دحرج قم عن الزلمة دور اني انا شايب ليه شو هاضي ليه ليك هو عم انت الشايب انا الشايب هو يعرف للشيبان هو الحين بيسولف عليك وانت تفاعل معك كما تتفاعل مع كبير السن. انا الشيبة يعني انت تبغى تصير الشيبة ولا او بدل معاه هو خلاص سوى الشيبة يلا خليك شيبة خليك شيبة الله اكبر شغل والله هيبل هذا ورا ما تقوم ورا ما تاخذ غطة والله يا شيخ مصورين على الهواء خليكم رجال شيخي يا بعلمك تاخذ غطة شفتي بالله ذي هذا كود لازم كود لازم في البداية ضروري زي مير ومنت شد يبي له ينضبط. يلا اقولك ابو عواد شوف هالجلسه هذا من الشايب هو ولا انا؟ لا الحين انت بتسمع هذا ابو زوجة هذا الشايب. يلا اي بالله دي احلى لك يا ولد. اي حسيت يوم زوجته والله يا محمد هو والله انت خوش رجل ولكن عليك بعض الملاحظات. ايبل اولها طال عمرك رفتك بالسيارة تالي الليل طلعتك من البيت هذه وين صارت؟ وين صارت؟ ما يدري يا جماعة ترى اعتبروا نفسك بدورة تدريبية انك بعوض شو هالحكي يا زلمة. لا هو مسكين قاعد يصل المهم دبر نفسك على الوالش والشيبان طريقته ايه الشايب فاتيب حاطط يده يا رفاعي يا جماعة احنا نتعلم ويا رلاني. لا والله جد احنا نحب في دورة تدريبية اعتبر نفسك فانضبط واستمع. يلا اعد من جديد. ترى اللي بيضحك انتوا عندكم سجن؟ ايه هذا وراك. يلا تكفى اللي بيضحك طلع للسجن خلاص. ها انت وراك ساكت عند عمك مساك الله بالخير يا عم وشلونك؟ انا ساكت طيب دور لك انا مستمع. لا لا انضبط معه محمد الله حيه. هلا والله شلونه؟ الله يسلمك. ويلك اسبوع ما شفناك. والله مشاغل الدنيا عم. شاغل تليت عن عمك؟ اي والله مشاغل. هلا هلا بدل والله ما اعذر والله. هنت يوم انك انت يوم إيه؟ الهدم هنت وين انت؟ بيت عرسان. بيت عرسان؟ انت محمد منصب مضبوط. لا لا لا لا حتى المنصب مضبوط. انت يوم انك تطلع من البيت وتنصص الليالي انا ما اويق عليك في فراشك قبل صلاة الفجر. ها؟ قبل صلاة الفجر بعشر دقائق على انت نايم صل صل العانة بدل لحدة صل ايش بك انت من انا من لحدة يا الله شوف فارس الحين ليله ومزوجه بنتك وطفه وتوه جايك من شهر العسل كان في الديره. يا مرحبا يا هلا يا هلا يا هلا بولدنا يا هلا يا هلا يا هلا شلونك؟ بخير يا مرحبا. طيب يا مرحبا. وش لو شفت ها ايش ما يجب؟ ها؟ واضح الزوال حلوة بالزوال ندي هذا الرجال يطبق حبيب الله احنا نتعلم طوف فارس اللي ما طوفته هو قصه وشلون شفت الشوارع انا قلت له اول صور راجع من شهر راجع من شهر وشلون شفت يعني شلون من شهر طيب كمل لا جميل شغلك يوسف هم اللي ما عندهم سالفه يلا ايش بك يا ابوي يا هلا يا هلا يا مرحبا يا هلا بولدنا يا هلا يا هلا يا هلا يا عوين يا هلا يا هلا وش لونك؟ والله الحمد لله ويا وش لون شفت الديره اللي رحت لها؟ والله هي بارده ولا مثل ديرتنا ولا؟ والله يا ليتنا والله ماخذينها فعلا يا ربي لك الحمد. اي والله بس بتضيق علينا كمل كمل شغل ماشي عساكم تونسوا والله الحمد لله بشر كل امور وش لو شفت الامور ماشي عطني قصه معينه يوسف عشان طيب استنى الاستماع انا وانا عمك يا معرس يا من عرست على هيبل إيه؟ والله ونروح شفت بك المكان طال عمرك دون ابها ها طيب والخضار والعشب يا ربي الأرض. لكن انتم الجيل الجديد ماليزيا وربا وايش ذا الامور دي. لكن عموما هذه كيفكم هذه حياتكم اهم شيء انك تكون راضي انت واهلك راضيين طيب اسجيكم وين راح اليوم انا شلون شفت ليك اليوم حاضر بالي بالك على قولك على العموم طبعا انا كنت اتمنى انه يعطيك لمدة خمس دقائق لاجل يمارس معه مهارات الاستماع. مهارات الاستماع تنقسم الى ثلاث اقسام. طبعا انا اقولها لاجل الواحد يمارسها مع جميع الناس، مع الوالدة، مع زوجته، مع زملائه، مع ابو زوجته، مع دحرج، مع الناس جميعا يمارسها. هي تنقسم الى ثلاثة اقسام. التفاعل بالكلمات، وهو انك ترد بعض الكلمات اللي يقولها، مثلا تجد انه قال لك والله وبعدين طلعنا للبر، تقول ما شاء الله في البر مثلا، او مثلا والطيارة قامت ترتج الطيارة في السماء، ترد بعض الكلمات لبيان للي امامك اني انا قاعد استمع معك متفاعل معك. المرة الامر الاخر التفاعل بتعبيرات الوجه. كيف سويتها قبل شيء جيد؟ كيف تعبيرات الوجه؟ ها احسن اوف لا والله ايوه كذا تحريك الحاجبين عند التعجب وغيره. الامر الثالث التفاعل بالجسد كله. كيف بالجسد كله؟ آه يا رفاع لك ابو عوار كيف ايوه كذا. اذا قال لك ايش مثلا، لو قال مثلا و ايش لا قال لك قمنا سوي كذا وتقوم ايوه اذا قال لك المهم وبعدين طاح الرجال مات تقول مات مثلا إيه او تحرك يدينك. هذه كلها يا جماعه اساليب في التفاعل ويلاحظها المتكلم. يعني تجد اني الان وانا اتكلم معكم اذا بدا واحد منكم وانا قاعد اتكلم يتفاعل معي تبدا عيني تتركز عليه دون غيره. يا جماعه تصدقون حتى في خطبه الجمعه مثلا المسجد كبير شوي حضر حول 10,000 تقريبا مع الحوش ومع الامه اللي امامي اذا واحد منهم تفاعله رائع وانا قاعد القي وهي خطبه جمعه تلقاني اركز عليه دون غيره كذا شعورا من عندك. إذا كان يهز راسه ونخطب ولا يسوي كذا. أحيانا مرة خطبت عن مقتل عمر رضي الله عنه فقلت أثناء الخطبة قلت ثم أقبل بلول أهل المجوس وطعنه في بطنه ثم سحب الخنجر أثناء الخطبة. واحد من جالسين أو مجموعة من اللي يتأثرون وعندهم فن بدي يسوي كأنه اللي مطعون. تجد أن نظري يتركز عليه دون غيره. من أهم الأشياء فن الاستماع أن تجعل تفاعلك بعقلية اللي أمامك لا بعقليتك أنت. بمعنى لما يأتيك ولدك الصغير ويقول لك قصة مثلا قطو دعست السيارة أنت ما عندك مشكلة كبيرة في قطو دعست السيارة ولا صرصور في هذا يعني واحد وطع عليه برجلة، لكن بالنسبة لولدك هو يعتبر هذه قضية عنده ويعتبر خبر مهم. فأنت اجعل تفاعلك بناء على عقليته بناء على اهتمامه هو بالموضوع لا بناء على اهتمامك أنت. طيب من يعطيني شواهد من السنة النبوية ومن السيرة على وجود فن الاستماع عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها يا قصة الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمير عندما قال يا عمير ما فعل النقير لما قال له يا أبا عمير. أبو عمير هذا كان أخو من؟ أنس بن مالك. كان عنده عصفور يلعبه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه وبين له الاهتمام به. مات العصفور اللي معه فكان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيقول مات يا رسول الله. فيعيدها يقول طيب ما فعل النغير؟ يقول مات. هذا من تفاعله مع الصغار. ها حسين الحسن الحسين أيوة لما كان يصلي دائما يعني يتفاعل أيوة. كان يتفاعل معهم من ضمن الأمثلة يقول ها عائشة رضي الله عنها لما قصت عليها قصة الـ11 أحسن جميل. هذا من وين جايبها؟ شكلك غشها مني ليش شرف الله يسلمك. عائشة جلست مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله. قال نعم. قالت اجتمع 11 امرأة في الجاهلية فتعاقدنا وتعاهدنا على أن كل واحدة تذكر أخبار زوجها لا تكتم منها شيئا. فقالت الأولى: زوجي العفنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، إلى آخره. وكل واحدة بدأت تذكر آلامها مع زوجها، وبدأت تذكر قصة 11 امرأة. هل هذا الموضوع مهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر صار في الجاهلية وسواليف حريم، هو يعني لهالدرجة متفرغ عليه الصلاة والسلام يسمع قصة 11 امرأة؟ لكن مع ذلك كان يستمع يستمع يستمع. فلما انتهت، آخر واحد اسمه أبو زرع، وكان أسلوبه جميل مع زوجته ثم طلقها. فقال صلى الله عليه وسلم في آخر الكلام، قال: يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في التعامل الحسن، غير أني لا أطلق. شوف تفاعله في الأخير وبيانه لها أن الكلام مهم، لدرجة أني حفظت قصة أبي زرع واخترت أني أكون مثله. هذا من تفاعل معها، من تفاعل مع في الاستماع، في التفاعل مع الزوجة. من ذلك أيضا يقولون: كان إذا كلمه أحد صلى الله عليه وسلم التفت إليه كله، ما هو بيقول له عندك، لا، كان يلتفت إليه، يعطيه وجه كله. هذا من تفاعله في الاستماع. من تفاعله في الاستماع لما جاء عمرو بن سالم، لما عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش، في بعض القبائل قالت: نحن مع قريش بكر، وقبيلة خزاعة قالوا: نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. مرت سنة ونصف وصار مشكلة بين بكر وخزاعة، فجاءت قريش بالليل وأعطت بكر أسلحة وكذا، وقالت: اقتلي خزاعة. وراحت قالت: ما يعلم بنا محمد، احنا في الليل. فأقبل عمر بن سالم من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف بين يديه وأنشد شعر من ضمنه، قال: يا ربي، إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأسلد، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا جندا، في فيلق كالبحر يمشي زبدا. ثم قال: إن قريشا أخلفوك الموعد، وقتلون ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا، وبدأ يهز الناس. فلما انتهى من الشعر، قام النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمرو بن سالم، وقوم الصحابة راحوا وفتحوا مكة. شوف هذا من تفاعله، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، لا لا، الرجل متحمس الحماس، فتحمس مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحماس. لذلك تجد بعض الناس أحيانا وانت تتكلم معه إذا ما تفاعلت تقول: يا أخي عطني وجه، طيب بين لي أنك تسمع، أنت معي أنت معي، ما يحتاج يقول أنت معي، أنت من البداية بين له أنك معه، بهز رأسك، بتعبيرات وجهك، بابتسامتك أحيانا. أها، شيء مثل واحد يقول واحد من أهلي توفى، يقول أحسن الله عزاك. إيه أحسن الله عزاك، شيء يقول فلان توفى أبوه، والله أحسن الله عزاك. إيه، كأنه يقول له فلان أعرس. فلان أعرس. إيه، لا، الأصل إنه يتفاعل. ينبان مع مشايخة ومع وزام صيبات الشخص ديس. قراءة القرآن لما يجاوبك بعض الآيات، بعض الآيات تتفاعل معها بإحساسك، يحب الناس، وبالتالي يتفاعلون الناس، الناس يتفاعلون معهم في آياتهم. صلاة المغرب أمس يوم تقرأ الشباب يصيحون، حتى خطيب، أحسن، حتى خطيب الجمعة أحيانا إذا تفاعلوا الناس. أما خطيب جمعة واقف: أيها المسلمون، وبعدين يقول: يا أخي ليش ما تأثروا، ليش ما بكوا؟ أخي لأنك أنت ما تعرف تلقي، أنت لو أنت لو كنت تلقي جيدا لتأثر الناس بك. كذلك في سواليفك أنت، ذلك تجد بعض الناس أحيانا عنده قصة أنت تعرفها وهو يعرفها، فيقول لك أحيانا: فلان عطر القصة اللي صارت كذا وكذا. تقول: طيب ليش ما تقولها أنت؟ يقول: لا لا، أنت أسلوبك أحسن. طيب ليش أنت ما يصير أسلوبك حسن بعد؟ ليش تستعين بالآخرين دائما لأجل أن يذكروا الشيء دون أن تذكره أنت؟ صلى الله يوفقنا وإياكم. سبحان الله. أبو عبد الرحمن، أنت في خطبك عندك إحساس يا أخي، ويعرف يضرب بويا حتى بالذات. أنا معجب بخطبتك في آفة النساء. الله عمر من منين هذه؟ ما أدري شو اسمه. بالذات خطبتك في آفة النساء، صدقي أسمعتها تأثرت فيها كثير. الله يجزاك. يوم قلت فيها حبس، تحبس شفتاك على اللسان، كان فيها حتى فكرة الحبس هذا، كان فكرة جديدة. اسمه قصة سجين. قصة سجين موجود في الإنترنت طبعا اللي يبغى يسمع. وفعلا احنا اعتبرنا اللسان، يعني الله جعل عليه سجنين، الاسنان والشفتين، وما لاجل ان الواحد ما يتكلم الا هو يدري ايش يقول. لكن عندك هذا ويب سايت لا احنا شغالين عليه، لكن طيب. في صفحات في اللايف اسلام عندي 87 شريط. طيب وفي ممكن ممكن انا يعني كذا اعمل لك ويب سايت هديه. الله يوفقك، انت كلك هديه لي. الله يخليك شيخ حمد، لعلك ان شاء الله اذا طلعت من بيت ارسال. بس اخاف تتزوج وتنشغل عني. لا لا الله يجزاك، يعني بتحبين اكثر من مراتك. اول امس في الفن ولا هو بمجاملة لك والله، رجزاك خير، عطيتنا الشرائط وكتيبات مالك وقرينا منها شوي، وفيصل بعد يوم شفت يكتب منها وشذي، فقلت على الفم والله على الهواء. الله يجزاك، قلت والله أتمنى أن الناس يقرون كتبك ويشترون منها، شفت أسعارها رمزية وخيرية يعني، سويها وجه الله من لطفك. الله يحفظك. أنتوا وش عطوكم منها؟ أنا أمس ما أدري كم، عطونا والله كثير، أربع عناوين ظاهر من عنوان. خمس عناوين. أنا اليوم جبت لكم، مريت مكتبة وشريت بعض المصاحف الصغيرة وكتبت إهداء باسم كل واحد منكم. الله أنا مصحف بس أنا ما أدري هيك السيارة معنا، لعل الأخوة إن شاء الله الله هديها يعطون فيها. وين ياسر؟ شفت تكفى في السيارة، عطوني إياها في كيس السيارة اللي جابتني. أنا قريت إنها واحد يتحرك بالشباب ولا تكفى يا حسين عطني. قريت كتاب إنها أمريكا. أيه. ما شاء الله. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. سبحان الله، أحيانا مثل هالكتب يكون لها نفع، يعني بعض الناس يكون نايب عن بعض. طيب سؤال، وش أنا جاءني رسالة على جوالي اليوم بعد لقائي معكم السابق أو اللي قبله، واحدة تقول يا شيخ أنا كنت واقعة في معاصي، واقعة في أمور كذا، فلما رأيت اللقاء مع الشباب والكلام والتفاعل تبت إلى الله من كل ما عندي، وأنا أنا أفعل توبتي عبر هذه الرسالة. أنت ما شاء الله شركاء في الأجر. والله لعل الله تعالى أن ينفع. أحيانا سبحان الله سواليف يصلح بها أحوال بعض الناس وإحنا ما تبعنا شيء، سبحان الله تحسن أموره بذلك. طيب وش أحسن لكم أنتم كدعاة، الشريط أم الكتيب؟ والله الكتيب الجيد فيه أن استعماله أوسع، تجده يعني تضعه في انتظار في المستشفى، تضعه عند حلاق، في الطائرة، في أي مكان تقدر تعطيه الكتيب ويقرأه مباشرة. الشريط يختلف، يحتاج إلى مسجل وأحيانا يفسد. طيب مواقع أنت استحضرتها تحفظ أشرطتك وبعد سنين تجد موجودة يعني. أحسنت، ممكن أنه يستمع إليه. أحيانا في الطائرة تجدني أركب ومعي مجموعة، أحيانا الطائرة قبل لا تقلع تجلس لها ربع ساعة إلى نصف، وأحيانا المسافة نفسها تمتد إلى ساعة ساعتين. إيش اللي يمنع تعطي بعض الناس بعض الكتب يستفيدون منها؟ وأحيانا تشوفه فعلا بدأ يقرأ، وصل للصفحة رقم 20 و30 وطائرة لسه ما بدأ قلعه، تشعر بسعادة أحيانا أنك على الأقل حفظت عليه وقته، أنه استفاد منه وأنت تؤجر على ذلك. فن التعامل بين الزوجين، تلاقي بعض الأزواج في بعضهم تلاقي تعامله برا من قمة، لكن لما يجي بيته التعامل مع زوجته التعامل ما هو طبيعي، أسوأ التعامل. أي هل إنه المونة طايحة بينهم إنه يعملها بالطريقة هذه، إنه في واحد برا مثلا أول مرة يشوفه يكون أدب وأخلاق وتعامل ما في زيه؟ مش هذا السبب، السبب أحيانا قد يكون سبب عفوا، وفي سبب ثاني أن اللي برا أحيانا تتعلق بهم مصالح، وهو يضطر أنه يتلطف مع جاره لأنه ممكن يحتاج سيارته يوم من الأيام، يتلطف مع زملائه لأنه مشترك معهم في جمعية الراتب، يتلطف مع مديره لأنه يحتاج يعطيه إجازة، لكن زوجته أحيانا قد لا يتلطف معها بناء على أنه اللي مسكنه، هو اللي ينفق عليها، هو اللي كذا. لذلك ما لم يتعبد لله، يعني يعتبر حسن خلقه عبادة أتعبد لله تعالى بها، وإلا لا يمكن حسن خلقه إلا إذا اعتبرته عبادة. لذلك عائشة تقول كان خلقه القرآن، يعني يقرأ في القرآن، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيحسن يطبق القرآن، يقرأ في القرآن مثلا قل مؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغض بصر تعامل، يقرأ مثلا وقولوا للناس حسنا، فيتكلم بأحسن الكلام، كان خلقه القرآن اللي في القرآن. متى قالت عائشة الكلام؟ لما سألها عبيد بن عمر أو غيره قال كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى أقرأ. قالت كان خلقه القرآن. تبغى تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ القرآن وتعرف أخلاقه. لذلك تجد أن حتى في بيته ما يدقق على كل شيء. هذا يا جماعة مهم، يعني لما يجيب المصاحف أعطيكم إياها. أحيانا يا جماعة نحن نقتل أنفسنا بالتدقيق على أمور صغيرة، يعني مثال النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى بيته جائع في الضحى، قال هل عندكم طعام؟ قالت عائشة ما عندنا طعام، ما عملوا ذاك اليوم طعام، ما عمل قضية وليش نايمة إلى الظهر وأنا جائع ليش ما أخبرتيني؟ قال إني إذا صام وسحبها صوم إلى المغرب. هي مشكلة أعمل قضية عشان ما في أكل؟ يوم ثاني دخل على أمي هانة عمته تقول دخل علي وأعرف في وجهه الجوع. شوف العبارة، تقول في وجهه باين انه جايع اليوم، أعرف في وجهه الجوع. فقال عندكم طعام؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هاتيه. تقول فأحضرت له خبزا يابس، هذا خبز من أمس من قبل أمس يابس، وضعته بين يديه فجعل يأكل. قال عندكم إدام؟ إدام يعني لبن ولا حليب أو مرق أو شيء ألين به الخبز. قالت ما عندنا إلا الخل. الخل يا جماعة تعرفون لو تشرب ملعقة خل أحرقتك هنا. هو شعر إنها مسكينة تقدم اللي عندها، أدقق وأعمل قضية عشان أكل. قال هاتي. قال فأحضرته إليه فجعل يجعل من الخبز في الخل ويضع ويأكل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، لأجل أنه يدخل السرور على قلبها. ما كان يدقق. أحيانا بعض الأزواج، الله لا يهينك الله لا يسر، أحيانا بعض الأزواج يا جماعة يعني في تعامله مع امرأته يبدأ يعذب نفسه في التدقيق على أمور هو في الحقيقة يمكن يمشيها. ليش الأكل بارد؟ هذا بالله شاهي تسوينا. طيب يا أخي مشها، لازم الشاي يصير درجته 100%، خله 90، خله 70. ليش تدقق على الأمور؟ أحيانا في تدقيقة في البيت، أخي من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، وأن تريد كل شيء. خذوا قاعدة في الحياة يا جماعة، أي شيء في الحياة ليس شرطا أن يرضيك 100%. أنا أقول يكفي أن ترضى عن واقعك في الحياة إلى 70%، إلى 80، أحيانا 50، أحيانا 40. اللي دائما يريد كل شيء في حياته يرضى عن 100% لا يمكن يعيش سعيد، ما لم تتعود على تمشية الأمور قناعة. والقناعة ومشها. ولا كان يا أخي يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة، تخيل واحد راجع من معركة، لما اقتربوا من المدينة شعر أن عائشة تعبت وهي على بعيره وعلى بعيره، فقال للجيش تقدموا عنا، فتقدم الجيش عنه. التفت العائشة قال انزلي، فنزلت. قالت تسابقيني؟ يبغى يوسع صدرها. بالله هذا وقته؟ واحد راجع من جيش وتعب وعلى بعير، ما هو على سيارة، على بعير. يعني أنت لو تركب بعير نص ساعة أصابك ألم شديد في البعير عن الجمل كمل. يعني ومع ذلك كلها تسابقيني؟ قالت تسابقك ويتسابق صلى الله عليه وسلم وياه. لو هو كان في 50 وهو كان صلى الله عليه وسلم تجاوز 50، ربما في 60، لأن لما هاجر من مكة عمره 53 سنة، ثم تزوج عائشة بعد هجرته من مكة بسنة سنتين. لاحظ يعني عمره 55 56، ومع ذلك انظر كيف يمشي الأمور، ما يدقق. فجالس مرة مع عائشة في البيت فسمع صوت في المسجد، هو بين المسجد وبين بيته صلى الله عليه وسلم جدار، فقال قام نظر إلا فيه قوم من الحبشة في يوم عيد يلعبون بالحراب، يأخذ الحربة ويرميها فوق ويقفز ويأخذها وبعدين يرميها ويقفز الثاني. أعجبه المنظر، التفت إلى عائشة قال تريدين أن تنظري؟ لا يفوتك المنظر. قالت نعم. أقبلت إلا الجدار رفيع عليها، عادة المرأة أقصر من الرجل. قالت ما أستطيع أني، فاتكأ صلى الله عليه وسلم على الجدار وحملها. تقول فاتكأت بذقني على كتفه وجعلت أنظر. طبعا هو الموقف هي حربة ترمى ويأخذونها كلها نظرة وانتهينا، فطولت ويتنظر. قال انتهيتي؟ قالت لا، وقف لها تنظر. قال انتهيتي؟ قالت بالله من يتحملها اليوم؟ قالت لا، وقف تنظر. انتهيتي؟ قالت لا. سألها 3 أو 4 مرات، تقول حتى قلت انتهيت فأنزلني. تقول عائشة بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتتذكر تجاربها الجميلة معه، تقول والله لقد كنت أقول له لم أنتهي وأنا قد انتهيت، قد شبعت يعني، لأنظر قدري عنده وبشوفه بيقول لي انزلي خلاص ولا بيوقف لحد ما أنا أقول خلص. تقول لأنظر قدري عنده ولأجل أن يتسامع بذلك نساؤه فيعرفن أنه يحبني. شوف أيضا الحريم الغيرة بينها. تقول حتى يقولون شايلها 3 ساعات لأعرف قدري عنده. اليوم ناقصين واحد أنتم، محمد السعد. محمد السعد ميت ولا ما موجود؟ أبو رفاعي، أبو عوار. لا نفسك يا زلمي. هذه صراحة اي والله هذا طبعا المصحف ليس والله في قيمة ابو عبد الكريم ليس في قيمته المادية حتى. نعم. سبحان الله اليوم لما جيت اشتريه يعطيني مصحف فقلت عندك شيء اغلى منه اقصد اغلى قيمة ثم انتبهت يا اخي كل المصاحف غالية قال اعطيك ارخص فاحيانا ارخص واغلى ما ودك تستعملها مع المصحف. فانا جايب لاحمد الشمري من منكم من ممكن ان يراه بعد ما انت ممكن تقابله سم ابو نودي عشان تصير قومتك وحدة لا عادي مصحف كده محمد الراشد اللي بيوصل محمد احمد الشمري شقة عند اخوي. اه ممتاز ممتاز الشيخ يوسف سم مع انك ما سمعتني قصيدة اشيانها مدري وش يا ابوي الله يكرم بحضرك زين انك كتبت حضرك يا ابوي عاد مش كل مرة اعود بكلمة الله تمت فهمتيه ما طلع دم محمود عاد توصلون هلا عودنا انه معنا لكن عاد فيصل الله يجعله ربيع قلبك. لا ترى عاد هو ذاك ابتدع البدعة الله والله بدعة حزنة يا الله يكرم الله يكرم الله يبارك فيك شيخ عبد الله هذا لما خلص لما البوت لما خلص ان شاء الله جزاك الله خير الاخ حسين سم في الاجل هذا حاجة الشباب كلهم سلام راسك اربع وسعات يا ابوي الله خير الله لا يهينك عبد الكامل سم الله يحفظك يوفقك هذه بس لحظات وداع خلها باللاسلكي لخ محمد اسعد من توصلون هلا يلا جزاكم الله خير الله يشتبي فارس الله يجزاكم خير انا واحدة بعطيك هدية يا ابوي عطني يا دنيا الله يجزاك خير الله انا حبيت بس ما سألت اليوم يوم مريت المكتب سألتها بعد اشطك ما بعد الا الا يا اخي لقيت كتب لي انا ما دريت عنها انا حصلتها هنا تنفذوا العناوين من عندهم عزهم الله خير الله ينفع انا ماشي للرياض ان شاء الله لعلنا نراكم يكفي للي قبل شوي بنكلف عليكم سلاما